قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: الفقه الفهم، وأول مراتب الفقيه أن يفهم أصول الشريعة وموضوعها، يعني الشريعة في أي شيء تبحث، وما الذي أراده الله عز وجل من العباد. وهذا قائم على قاعدة التوحيد والتسليم للباري جل وعلا، وإن شئت قل قائم على أصل الدين، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. وتقتضي الشهادتان التمسك والاعتصام بالوحيين، فإن لم يكن فهو نقض للشهادتين أو لإحدى الشهادتين. فحينئذ يتهيأ له إلحاق فرع بأصل وتشبيه شيء بشيء فتصح له الفتوى، ثم يرتقي إلى فهم المقصود به بالعلم، فيصير حينئذ من عمال الله تعالى، وذلك الفقه النافع. وكان الحسن البصري يقول رحمه الله تعالى: إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل. وهذا سبق في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية، وإن كانت الخشية كما ذكرنا هي خوف مقرون به بعلم، فلوجود العلم وتأييده للخوف صاروا أهل الخشية، وهي محصورة فيهم منفية عن غيرهم على أصح القولين. إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بعلم وعمل، وليس المراد أن الخشية توجد هكذا دون علم وعمل، لا، إنما الذي يخشى الله تعالى هو من علم بالباري جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره، ورسخ في هذا العلم، وكلما ازداد في هذا العلم ازداد خشية، لأن الخشية تزيد وتنقص، هي من الإيمان. وإذا كانت الخشية من الإيمان حينئذ الخشية تزيد وتنقص، كما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. متى تزيد الخشية؟ بزيادة معرفة العبد لربه جل وعلا. متى تكون ناقصة؟ إذا حصل نقصان في هذه المعرفة. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: في فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. يعني سبب العلم وما يترتب عليه من الفضل، يعني لماذا خصه الباري جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل؟ لأنه يقود إلى ماذا؟ إلى التقوى. ومعلوم أن التقوى سبب لدخول الجنة، بل كما ذكرنا سابقا أعظم من ذلك أن العبادات كلها لا تصح إلا بالعلم، فالعلم أساس لصحة العقيدة، فلا تصح عقيدة إلا بعلم. وكذلك إن صحت له العقيدة لن يستطيع أن يتوصل إلى عبادة صحيحة إلا إذا صح له العلم بالعبادة، لأن كل عبادة بإجماع أهل العلم قائمة على ركنين، على شرطين، لا يصح ولا تصح العبادة إلا بتحقق هذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى الأول الإخلاص وقع في الشرك الأكبر، وإذا انتفى الثاني وقع فيه في البدعة، وإذا انتفى أصله، وإذا انتفى كمال الإخلاص الواجب حينئذ وقع في الشرك الأصغر، وإذا انتفى شيء من المتابعة حصل خلل به فوات هذا الجزء. إذن ثم دوران مع صحة العبادة وعدمها مع تحقق هذين الشرطين. فكل عبادة من صلاة لا تصح لك صلاتك إلا بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومهما صمت فرضا أو نفلا لن يصح لك صيامك إلا إذا أقمته على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك، إذا لا يمكن أن يتعبد ولن يتحقق التعبد للعبد على الوجه الصحيح إلا بالعلم، لأنك لن تعرف ما حقيقة الإخلاص إلا بالعلم، لأنك لن تتوصل إلى ما يعيق الإخلاص وما ينافيه من الرياء والعجب ونحو ذلك إلا بالعلم. لن تقف على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، كيف صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف نصلي؟ لابد من النظر في ماذا؟ في من وصفت